بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مختصر الإمام الزبيدي لصحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من مجالس التعليق على كتاب الأدب من مختصر الإمام البخاري. وقبل أن أبدأ بالتعليق على هذا الحديث، أود أن أشير إلى أنني رجعت ما يتعلق بحديث اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، وقلت إن بالأمس، يعني قلت إن سياق الحديث كأنه يوحي بأنها متعلقة بقصة الأعرابي وهو ذو الخويصرة اليماني وليس التميمي الذي بال في طائفة المسجد كما في حديث أنس، وتبين لي أن مخرج القصة مختلف، لكن ورد في مرسل لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الزهري في هذا الحديث، وأنه قال وأنه فسر هذا بالقصة التي وقعت للأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، لكن هذا كما رأيتم أو سمعتم الآن مرسل، والمرسل لا ليس من أقسام أو من أقسام الضعيف لانقطاعه، فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من أتباع التابعين ولم أو من التابعين من صغارهم لم يسمع لم يحضر هذه القصة. أما حديث الباب الذي معنا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد بوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب ما قيل في ذي الوجهين. وقوله هنا: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله الذي يأتي ذا الوجهين، فقوله هنا تجد من شر الناس، هذه مبالغة في صفة الشرية التي اتصف بها هذا الإنسان، وقد وقع في بعض الروايات أشر الناس، تجدون أشر الناس، وهي لغة لكنها ليست بفصيحة بل هي قليلة الاستعمال، والأكثر بل لم يرد في القرآن غيره هو استعمال شر وخير في أفعل التفضيل، وإنما كان هذا النوع من الناس من شرهم لأنهم أشبه الناس بحال المنافق الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه والعياذ بالله. وفي صدر سورة البقرة ما يبين هذا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. ويستثنى من ذلك ما إذا كان غرضه الإصلاح، ما إذا كان غرضه الإصلاح، فقد ثبت في صحيح مسلم وأصله في الصحيحين: ليس الكذاب الذي ينمي خيرا ويقول خيرا، يعني ليس الذي ينقل الكلام ليقول خيرا أو ليفعل خيرا. ولهذا قال العلماء: إن المذموم هو الذي يأتي هؤلاء بشيء يرضاه بشيء يرضونه وهؤلاء بشيء يرضونه لغرض غير شرعي وغير معتبر، أما إذا كان غرضه معتبرا وصحيحا فإنه لا بأس بذلك. إذن المحمود من هذه الصورة فقط هو من سعى أو نقل أو أتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه بقصد الإصلاح، أما ما سوى ذلك فهو مذموم. وهذا دليل على أن هذا العمل من الكبائر على القاعدة التي تقدمت معنا في أكثر من درس، فإن هذا وصف بأنه من شر الناس والعياذ بالله عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك يرى إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. نعم، هذا الحديث بوب عليه البخاري بقوله باب ما يكره من التمادح. وهذا الحديث نسيت أن أشير في الحديث السابق وهو حديث أبي هريرة ثابت في الصحيحين المخرج عند الشيخين، وحديث الباب بهذا السياق من أفراد البخاري، وسيأتي معنا إن شاء الله الإشارة إلى يعني بعض ما ورد أو في هذا بعض ما ورد في هذا الباب. يقول أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، وقوله هنا أثنى عليه رجل خيرا جاء في رواية أنه ما هذا الخير أو كيف مدح؟ قال يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا. ولا شك أن هذه كلمة عظيمة في المدح، وقد ورد أن هذا المدح وقع في باب الصلاة، يعني أقصد في شأن الصلاة. هنا زجره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة فقال له ويحك، وهي كلمة زجر معروفة تقال في لسانهم، وقد تأتي بمعنى ويح والسياق يوضحها. قال ويحك قطعت عنق صاحبك، يقولها مرارا، وقد دلت الروايات الأخرى على أن هذا القول تكرر منه 3 مرات عليه الصلاة والسلام. ثم لما نهاه عليه الصلاة والسلام دله على المشروع في هذا، وهذه قاعدة شرعية أننا إذا أن الشرع إذا نهى عن شيء فإنه يدل على الوجه المباح، وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم سبحانه وتعالى الزنا وأباح النكاح سواء بالتسري أو بالزواج من الحرة. وهكذا العاقل والعالم والداعية إذا ذكر للناس شيئا ممنوعا فإنه ينبغي له أن يذكر لهم ما يقابل هذا الممنوع مما أباحه الله تبارك وتعالى. ما المخرج هنا؟ قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى، يعني إن كان يظن أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. فتكون صيغة القائل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله. وهنا يقع خطأ من بعض الناس في هذه المسألة، فتجده يطلق هذه الكلمة في كل شيء عند المدح، والواقع أن هذا إنما يقال في الحديث عن الأمور الباطنة التي لا تعرف إلا بالتجربة، أما الأمور الظاهرة فلا تحتاج أن تقيدها بذلك. يعني لو سئلت عن إنسان هل هو يشهد الصلاة مع الجماعة ما احتاج تقول أراه يصلي في المسجد أحسبه والله حسيبه، هذه ليست فيها خبرة أو إخبار عن شيء باطن، إنما تقال هذه الجملة في شيء خفي. ولذلك قال إن كان يرى أن يظن أنه كذلك، أما الشيء الظاهر فلا تقول إنه إيش، لا تقرنه بكلمة وأحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله. تقول فلان جيد في الدراسة، قال نعم جيد أحسبه كذلك والله حسيبه، هذه لا حاجة لها ولا معنى لها، لأنك تخبر عن شيء معروف ومشهور، كل الشهادات تثبت أن هذا الإنسان إيش جيد ودرجاته عالية وكذا، هذه ما فيها تزكية، هذه فيها خبر محض فقط عن شيء قد يخفى على الشخص. إنما تشرع هذه الجملة وما جاء في معناها عند الإخبار عن شيء إيش خفي لا يعرف إلا بماذا؟ بالمخالطة. ونظراً لأن بعض الناس قد يكون له مآرب، نعم، فإن الشرع احتاط وجعل تزكية العبد فيما يظنه هو، لأن من الناس كما هو معلوم من قد يفعل بعض الصالحات وقد يصدر منه أشياء لا تظهر إلا بالمخالطة، ويكون له غرض رديء، غرض رديء إما ليتبوأ مكانه أو ليحصل على راتب أو يعني ينال حظوة عند هذا الشخص أو لغير ذلك من الأغراض، لذا شرعت التزكية في الأمور الباطنة. فمثلا عندما تريد أن تثني على صلاح شخص ما، هل هو إنسان صالح؟ تقول أحسبه من الصالحين ولا أزكي على الله أحدا، لأن هذه الجملة هي تجمع الكلام عن أمور متعددة تدخل مثلا في حسن الخلق، تدخل في كأنك رأيته بعض المرات يبكي مثلا، أو رأيته شديد العناية بالقرآن الكريم وغير ذلك من الأعمال التي ظاهرها الصلاح ومردها في القبول وفي النفع في عن النية. هنا يشرع أن تقرن التزكية بهذا، أما الأمور الظاهرة التي لا تحتاج فلا يشرع أن تقرن بالتزكية. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. اللي بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. بوب البخاري رحمه الله على هذين الحديثين بقوله: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. وهذان الحديثان اشترك في عدد من المفردات، لذا نضم التعليق عليهما جميعا. أما حديث أنس فهو من مفردات البخاري، وأما حديث أبي هريرة فهو متفق عليه قال أنس رضي الله نعم حدث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تباغضوا. البغض لا يحتاج إلى توضيح وتفسير، لكن ليس القصد فقط النهي عن البغض، بل هذا نهي عن البغض وعن أسباب تحصيله، كما في حديث أبي هريرة الآتي: لا تغضب، هو نهي عن الغضب ونهي عن أسباب تحصيله. وإذا نهى الشارع عن شيء فإنه نهي عن أسبابه وأمر بضده، فإذا أمرنا أو نهينا عن التباغض فإننا منهيين أو منهيون عن أسباب البغض البغضاء، ومأمورون بفعل الأسباب التي تجلب المودة والمحبة فيما بيننا، وهذه مضطردة في كل ما جاء في مثل هذا السياق. ومثله قوله: ولا تحاسدوا، فهو نهي عن تعاطي أسباب الحسد وأمر بإزالة الأسباب التي تؤدي إليه. والحسد في معناه أو معنى الحسد شرعا هو تمني زوال النعمة عن الغير، ومن العلماء من جعله في معنى أشد وأدق وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هو كراهية النعمة التي توجد عن الغير وإن لم تتمنى زوالها، فإن هذا داخل في حد الحسد ماذا؟ المذموم. قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إذن فسمى الله تعالى كراهية ما أوتيه الغير من فضله سماه حسدا، فهذا من أوجه أو من مآخذ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحسد المحرم لا يشترط أن يقترن بماذا؟ بزوال النعمة، بل إذا وجدت الكراهية للنعمة أن تكون على أخيك المسلم فإن هذا من الحسد المحرم. والحسد دلت الأدلة على أنه إيش؟ على أنه محرم، وهل هو من الكبائر أم لا؟ هو من الكبائر لأدلة كثيرة أو لاجتماع جملة من الأدلة، منها أولاً كونه من صفات اليهود البارزة التي ذكر الله عز وجل في كتابه عنهم من الآية التي ذكرتها قبل قليل، ومنها قوله تعالى: كفار ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم. وجاء في مسند الإمام أحمد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما تأكل النار الحطب. ولما في الحسد من الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره وحكمته، فإن لسان حال الحاسد يقول: لماذا أعطيته يا رب هذه النعمة؟ فهذا اعتراض ضمني وإن لم يصرح به الحاسد. والحسد يقع غالبا بين الناس الذين يشتركون في مهنة واحدة في عمل واحد ويكون السن بينهم متقاربا. ولهذا لا تكاد تجد مثلا جزارا يحسد عالما، ولا تجد عالما يحسد نجارا، ولا تجد راعي غنم يحسد إنسانا يشتغل بالحدادة أبدا، لكن الحسد يقع غالبا بين من تجمعهم مهنة واحدة أو عمل واحد. فقد يقع الحسد بين رجال الأعمال أو بين أصحاب المهنة الواحدة، وهذا كثير جدا. وقد يقع أيضا بين الإخوة وإن كانت أسنانهم متفاوتة، لكن بجامع الأخوة وتفاضل بعضهم على بعض. وقد يكون الوالد أو الوالدة سببا من أسباب وقوع الحسد، كما يقع في بعض الآباء من بعض الآباء في تفضيله لبعض أولاده على بعض، فليحذر من هذا. قال: ولا تدابروا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أحد أئمة اللغة والحديث، قال: إن المقصود بالمدابرة هنا أو التدابر هو المصارمة والهجران، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه بقصد التقاطع. وليس المعنى كما ذهب إليه بعضهم أن صورة التدابر كوني يعني أني أنصرف من هنا وأنت من هنا، أننا داخلون في هذه الصورة، لا، إنما هذه الصورة منهي عنها إذا كانت معبرة عن التقاطع وعن التصارم وعن الهجر، هذه هي الصورة المنهي عنها. وبعض أهل العلم ألحق بها ما إذا تعمد إنسان أن يتقدم على إخوانه في الصف حتى ولو كانت الصلاة قد فرغت، كما مثلا الآن هذا الصف الأول اللي صلينا فيه قبل شوي، يأتي بعضهم ويشعر بشيء من الزحام أو يريد أن يأذن، فما الحل؟ الحل أن لا يتقدم عليهم حتى لا يلقيهم دبرة، واضح؟ ولا يوليهم دبرة، إنما الحل أن يرجع حتى لا يقع في هذه الصورة. ولأن بعض الناس قد يعني يكره مثل هذا ويشعر بنوع من عدم التقدير والاحترام. وقد رأيت شيخنا العثيمين رحمه الله ينهى كثيرا من يفعل هذه الصورة، من يفعل هذه الصورة، فالظاهر أنه يرى أنها داخلة في هذا. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا تعليل للنواهي السابقة، لأن مقتضى الأخوة لما قال وكونوا عباد الله، هذه جملة معترضة، إخوانا، مقتضى الأخوة أن لا يقع حسد ولا بغضاء ولا تدابر، بل مقتضى الأخوة أن يحدث عكس هذا. وفي قوله كونوا إخوانا أو كونوا عباد الله إخوانا هو أمر شامل، وهذه من جوامع الكلم، أمر شامل بتحصيل جميع الأسباب التي تقوي الأخوة بين المؤمنين. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال أهل العلم: هذا دليل على أنه إذا وجدت أسباب التقارب والتواد فهؤلاء قوم نالوا من رحمة الله ما نالوا، وإذا وجد التدابر والتخاصم والتقاطع فهؤلاء قد حرموا شيئا من رحمة الله عز وجل، لأن هذا التقارب والتراحم هو أحد آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم قال: ولا يحل لرجل أن يهجر أخاه، ولا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وهذه الجملة ستأتي إن شاء الله بعد قليل في حديث أبي أيوب الأنصاري وفيها تفصيل نرجعه إلى هناك. وفي حديث أبي هريرة من الزيادات أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهذا قد يشكل أو يعارض في الظاهر قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، فإن الله لم يأمرنا بتجنب الظن كله وإنما أمرنا باجتناب بعضه. إذن على ما يحمل هذا الحديث؟ يحمل هذا الحديث على الظن الذي ليس له أصل، وإنما منبعه محض الشك أو الفرية التي لا يعني تستند إلى أي أصل، وهذا لا بد منه جمعا بين النصوص، فإن الظن المبني على القرائن ها لا تأباه الفطر أبدا، بل من الغفلة بل من الحماقة التغافل عنه وتركه. مثلا يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أراد أبناؤه أن يلحق أو أن يجعل أخاهم الثاني يأتي معهم في السفرة الثانية، ماذا قال لهم يعقوب؟ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ إذن يعقوب عنده قرينة، عنده قرينة فأعمل الظن، والظن إذا وجدت له قرائن فلا ينهى عن إعماله. والقضاء، القضاء الشرعي يعتمد على هذا الأصل كثيرا، ودوائر أيضا التحقيق وغيرها من جهات الضبط مثلا والتحقيق مع المجرمين، لو ألغوا اعتبار الظن الذي قامت عليه القرائن لا تعطلت كثير من الأحكام والأقضية، ولا يعني لحرموا الوصول إلى القول الصواب والحق في هذا الباب. إذن قوله إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث محمول على ما ليس له أصل وما يقع في القلب بغير دليل، لأن أوائل الظنون إنما هي خواطر، خواطر، فالمنهي عنه ليس ورود هذه الخواطر لأنها أمر لا يدفع، إنما المنهي عنه هو إحقاقها بدون بينة، بدون بينة، وهذا مما تجتمع به الأدلة. قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، نعم نسيت أن أشير إلى قوله هنا فإن الظن أكذب الحديث، يعني كيف وصف الظن بكونه أكذب الحديث مع أن الكذاب ما يحتاج أن يستند إيش إلى ظن أصل، وإنما ذكره أو وصفه بأنه أشد من الكاذب، لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه، ما يحتاج أن يذم، فإن هذا ممقوت بالفطر، بخلاف هذا فإن صاحبه يزعم أنه إيش مستند على شيء، وإنما هو في الحقيقة لم يستند إلا على وهم، فصار من هذه الجهة أكذب، صار من هذه الجهة أكذب مبالغة في ذمه وتنفيره. وفي حديث أبي هريرة هنا نعم من الزيادة قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا، وأصل كلمة التحسس من الحاسة، فإن الإنسان إذا أراد أن يعني يستكنه شيء معين أو يصل إلى معرفة شيء معين يصل إليه عن طريق أحد الحواس، واضح؟ إما بالشم أو بالسمع أو بالبصر أو بالذوق أو باللمس، هذه الحواس الخمسة المعروفة، فنسبت الحاسة إليه. وأما بالجيم فمأخوذة من الجس، مأخوذة من الجس بمعنى اختبار الشيء باليد، فأنت مثلا تلمس هذا الكرسي وتنظر هل هو لين القماش أو لا، تلمس هذا وتعرف أنه خشب، وتلمس هذا وتعرف أنه بلاستيك ونحو ذلك، فهذا من حيث المعنى اللغوي. بعض هنا تساءل بعض الشراح هل بينهما فرق أم لا، بعض أهل اللغة كإبراهيم الحربي الإمام معروف وغيره ذهبوا إلى أنه لا فرق بين الأمرين، ويكون هذا من باب التأكيد على النفي، النهي، كقول الشاعر وألفى قولها كذبا ومينا، مع أن الكذب والمين بمعنى واحد، وذهب جماعة من أهل العلم إلى التفريق بينهما، وقالوا إن التحسس هو عائد للشيء الذي يستعين به الإنسان بغيره ليصل إلى المعلومة فيه، التحسس هو عائد للشيء الذي يستعين الإنسان بغيره من أجل الوصول إلى المعلومة فيه، كما قال يعقوب لأبنائه يا بني اذهبوا إيش فتحسسوا من يوسف، ولا يمكن أن يأمرهم يعقوب بشيء محرم، واضح؟ وأما التجسس فعائد للشيء الذي يتتبعه الإنسان بنفسه، وفي آية الحجرات جاءت القراءتان، في آية الحجرات ولا تجسسوا، وجاءت الآية الأخرى ولا تحسسوا. إذن لا بد أن تكون إيش؟ ها؟ مغاير لها في المعنى، وهذا أقرب، أن بين الكلمتين مغايرة. والأصل في كلام البليغ التأكيد ولا التأسيس؟ التأسيس، يعني أن يأتي بمعنى جديد، ولا يلجأ إلى القول بالتأكيد إلا لقرينة، ولا يلجأ إلى القول بالتأكيد إلا بقرينة. وهذا اختيار القرطبي، أعني بالتفريق بينهما، وكذلك بعض أئمة اللغة. والتجسس مما نهي عنه، والأدلة في هذا كثيرة، لما فيه من تتبع العورات، ولما فيه من هتك الخصوصيات ونحو ذلك، لكن استثنى الشرع منه ما فيه مصلحة معتبرة. وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل بسيسة عينا يتتبع أخبار العدو، وفي الصحيحين من حديث جابر أو أبي هريرة، الشك مني الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، بفتح الخاء، الحرب خدعة، ومن الخدعة أن تكمل لعدوك وأن تتتبع أخباره وأن تنظر في ما يعني يكيده لك. والاستخبارات المعروفة بهذا العصر قائمة على هذا الأصل، الاستخبارات قائمة على ماذا؟ على هذا، على هذا الأصل. قوله: ولا تحاسدوا، تقدم معنا قبل قليل، ثم ولا تباغضوا كذلك تقدمت، وكونوا عباد الله إخوانا، كلها تقدمت في حديث أبي حديث أنس. من الزيادات التي في هذا الحديث قوله: ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. والنجش في أصله اللغوي هو عائد إلى الإثارة، يقال: نجشت الصيد، أي أثرته. ومعناه هنا رفع السلعة، رفع الثمن، ثمن السلعة لمن لا يريد شراءها، رفع السلعة لمن لا يريد شراءها، يأتي إلى السوق ويحرج المحرج على السلعة فيرفع وهو لا يريد الشراء، وإنما يريد مثلا أن يصرف نظر المشتري، قد يكون واحد من المشترين أعجبه شيء من أعجبه السلعة وأعجبه المبلغ، فقال: لا، أنا سأرفع السعر حتى ما ينالها هذا، أو يرفع السعر من أجل أن تكون من نصيب فلان، أو يرفع السعر لغرض فاسد، المهم أن لا يكون فيه رغبة في الشراء تماما. وهذا أصح ما قيل في معنى هذه الكلمة، والعلم عند الله تعالى. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، وفي رواية: يعرفان ديننا الذي نحن عليه. نعم. هذا الحديث عقب ذكره المصنف رحمه الله بعد حديث أنس، والحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة لما قال: وإن الظن إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ليبين أن الظن ليس ممنوعا كله، ليس ممنوعا كله، بل منه إيش؟ ما يجوز كما تقدم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أظن فلانا وفلانا، يقول الحافظ: لم أقف على تسميتهما، ولا يهمنا هنا التسمية لأن ليس لها أثر، لكن الظاهر أن المقصود بذلك الحديث عن رجلين من المنافقين، عن رجلين من المنافقين، لأنهما لو كان كافرين لم يحتج أن يقول ما أظن، واضح؟ ولو كان من المؤمنين الخلص الصرحاء لم يجز أصلا رميهما أو وصفهما بذلك، فلم يبقى إلا أن يكونا منافقين. وفي هذا دلالة على جواز الظن المستند إلى دليل، وهنا يعني دلالة أيضا، دلالة على في قوله هنا: يعرفان ديننا الذي نحن عليه، إشارة إلى أن المنافق قد يتلبس بالدين ظاهرا، لكن لا ينفعه ذلك عند الله عز وجل، لأنه في الباطن ليس على الدين الصحيح. وفي صورة المنافقون قال الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا إيش يا أخوان؟ ها؟ نشهد، نشهد إنك لرسول الله. ثم لما كانت شهادتهم هذه باطلة رد الله تعالى بطلانها إلى علمه، فقال: والله يعلم إنك لرسوله. هذه أشبه ما يكون بالجملة المعترضة، يعني حقيقة الأمر أنت رسول الله سواء شهدوا أو لم يشهد، ثم لما أريد نقض شهادتهم ردت شهادتهم الباطلة بشهادة الله الحقة، فقال الله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يشهد إن المنافقين لكاذبون. فبين الله تعالى بطلان شهادتهم من وجهين، من وجهين: الأول ردها إلى علم الله عز وجل، والثاني ردها بشهادة الله سبحانه وتعالى له بأنه رسول الله وأن شهادتهم باطلة. نعم. وأريد أن أشير إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يطبقون هذا الأمر، أعني مسألة الظن إذا وجد له قرين. فكان روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر، أو قال في صلاة العشاء الآخرة، أسأنا به الظن، أسأنا به الظن. ووجه الإساءة هنا لأن هذه من علامات المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، والله أعلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافا إلى المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. نعم. هذا الحديث متفق عليه، وقد بوب عليه البخاري بقوله: باب ستر المؤمن نفسه على نفسه، باب ستر المؤمن على نفسه. وهذا الحديث فيه دلالة على خطورة المجاهرة بالمعصية، خطورة المجاهرة بالمعصية، حيث جرد هؤلاء من عافية الله عز وجل لهم، فيقول: كل أمتي معافى. إما أن تكون ما يكون معناها مسلم، مسلم، وإما أن يكون معناها أن الله عز وجل يعفو عنه، يعفو عنه، وكلا المعنيين لا مانع منهم، فهو معافى، أي معافى من ماذا؟ من قذورة الكشف عن ستر الله عز وجل، قذورة المجاهرة بالمعصية، معافى من قلة الحياء، لأنه كما قال بعض العلماء: لا يكون مستحيا من جاهر، ولا يكون، والحيي من لا يجاهر، يعني الإنسان ليس معصوما من الذنب، لكن حينما يجاهر الإنسان فهذا دليل على، والعياذ بالله، على قلة مروءته وقلة حيائه. ولهذا من عصى واستتر فهو مستحل، وهو أقرب إلى عفو الله عز وجل من جهة المغفرة، وهو أقرب أيضا إلى أن يعافى من هذا الذنب مستقبلا. أما الذي يجاهر، والعياذ بالله في هذا العصر ازداد الأمر، يوثق مجاهرته بالتصوير والسواء الثابت أو الفيديو، فإن هذا والعياذ بالله رفض ستر الله ورفض عافيته، فما أبعده من، ما أبعده من العافية. وغالب هؤلاء يصعب عليهم أن يتوبوا بعد ذلك. لماذا؟ لأن الشيطان يأتيهم ويقول: تاريخك أسود، ها؟ كيف؟ مما تتوب؟ مما تتوب؟ وتاريخك الآن منشور، والنت يحتفظ لك بآلاف الصور ومئات المقاطع، وأنت مع الوضع، على الوضع الفلاني وعلى الوضع الفلاني. ولهذا تجد أن التوبة يعني التي يعني يوفق الله عز وجل لها بعض أهل الفن الذين غالب المجتمع فيهم عفن يقوم على كأس وعلى المرأة وعلى الخنا والفجور في غالب أحواله، تجد أن توبة هؤلاء شديدة جدا جدا وصعبة. وإذا وفق الله أحدا منهم فاعلم أنه عانى جدا جدا وضحى بتاريخ موثق عليه. ولهذا تجد بعض الفجرة من شياطين الإنس إذا سمعوا بتوبة واحد من هؤلاء هددوه بالأرشيف، أو ضغطوا عليه وقالوا: يلا هذا فلان الذي تاب فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، فيحصل عليه ضغط شديد. لكن مهما يكن من أمر فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وصبر الإنسان على مثل هذا من البلاء الذي يحتاج إلى أن يصبر. عموما السلامة من هذا كله ابتداء أولى، أولى، بحيث أن الإنسان إذا ابتلي بمعصية فليستتر بستر الله عز وجل ولا يفضح نفسه. واليوم للأسف الشديد بعض الناس يسافر وتجده يزور والعياذ بالله الحانات مثلا، أو يقع في حبائل الخدينات والصديقات بالحرام، ثم يوثق هذا بصور أو بسناب شات، أو ربما والعياذ بالله سلخ الحياء ونشر هذا في صفحته على تويتر ولا على الفيسبوك أو غيرها من المواقع، وكأنه يقول للناس انظروا إنني لا أبالي، أو انظروا كيف هناك حرية، أو انظروا وانظروا، حتى إذا ذهبت هذه السكرة ورجعت إليه الفكرة وبدأ يفكر في التوبة، مل من المعاصي، ضاق صدره، جاء إليه واعظ الإيمان، بدأ يفكر في ماذا؟ في هذا الأرشيف الذي سطره على نفسه، سطره على نفسه. ولذلك أيها الإخوة، لأن يفعل الإنسان المعاصي كلها ما دون الكفر ويستتر بستر الله فهو أقرب إلى العفو، أما أن يجاهر ويفضح نفسه خصوصا فيما يتعلق بالذنوب العظيمة أو فيما يقدح بشرف الإنسان، فإن هذا والعياذ بالله يعني مهيع خطير، ودفع لعافية الله سبحانه وتعالى، وتوعير لطريق التوبة على الإنسان. ويعني على ولهذا نقول إن الإنسان يجب عليه أن يستتر بستر الله، لأن المجاهرة في الواقع استخفاف بماذا؟ بحق الله عز وجل. فإن شأن المؤمن إذا ألا يعصي أصلاً، يعني ألا يجتر على المعصية، فإذا عصى استحى وخاف وندم، فالمجاهرة بها استخفاف بحق الله ورسوله، واستخفاف بحق المؤمنين. وفي قوله هنا كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وهذه كما تشمل الأفراد فهي تشمل الأمم أيضا والمجتمعات. فالمجتمع الذي يفشو فيه المنكر وتنتشر فيه المعصية ولا يقوم على هؤلاء السفهاء من يؤدبهم ويزجرهم، فإن هذه أمة تدفع عافية الله عز وجل وتستجلب عقوبته في الدنيا وعقوبته في الآخرة. وما من مجتمع أيها الإخوة على مدار التاريخ ينتشر فيه الفجور وتنتشر فيه المعاصي إلا سلط الله عز وجل عليهم، وخصوصا الذين ينتسبون إلى الإسلام بعد أن كانوا أعزة ثم قبلوا بانتشار المنكرات فيهم، فإن هذا أحد أسباب تسليط الأعداء وأسباب ضعف الأمم، بل أحد أسباب سقوط الدول. وقد ذكر المؤرخون الذين تحدثوا عن أسباب سقوط الأندلس التي بقيت مئات السنوات في قبضة المسلمين، أن من أعظم أسبابها هو فشو المنكرات دون نكير ودون احتساب عليها، وعدم زجر السفهاء والأخذ على أيديهم. ولهذا أيها الإخوة، حينما ننادي أو ينادي الغيورون والمصلحون بقضية ضرورة دعم أي توجه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنما هم أغير الناس وأعظمهم على البلد التي هم فيها، وأعظم الناس خوفا على المكتسبات وعلى النعم التي ساقها الله للبلد، لأن المجاهرة هي نوع من الاستخفاف كما قلنا على مستوى الأفراد، وعلى مستوى الأمة أعظم. قال الله عز وجل في شأن القرية، قالوا نعم لم تعظون قوما الله مهلكهم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. من يصدق أيها الأخوة أن بلاد الأندلس التي أول ما فتحت كانت هموم الشباب فيها يعني على ما ذكره المؤرخون، أن ملكا من ملوك أوروبا أرسل رسولا يجس وينظر إيش أخبار المسلمين لما دخلوا الأندلس، فرجع فذهب إليه فوجد أن ثلاثة من الشباب يترامون بالنبل، ثم وجد أحدا منهم يبكي، فقال له لم تبكي يا بني؟ قال أبكي لأن هؤلاء الشباب أسدوا مني رميا، يصيبون الهدف مباشرة وأنا لا أصيبه كما أصيبهم، فإذا غزانا الروم فماذا أصنع؟ أخذ سهما واثنين وثلاثة وأربعة حتى أصل إلى بغيتي. فعرف أن تربيتهم تربية إيمانية، تربية بنيت على العزة وعلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهم الرومي أو الملك الرومي هذا أو الأوروبي أنه لا يفت من هذه القوة ولا يزعزع هذه العزة إلا أن يغرقوا بالمعاصي، يغرقوا بالملهيات، يغرقوا بالترف. فانتشر فيهم الغناء، انتشر فيهم الترف، انتشرت فيهم المعاصي دون نكير يذكر يقابل هذا الطوفان من المعاصي. والأوروبيون والروم هؤلاء غزوهم بطرق كثيرة. مرت الأيام فأرسل إما هذا الملك نفسه أو رسول أو ملك آخر، أرسل رسولا لينظر إيش أوضاع الشباب في أسبانيا في البرتغال التي هي منطقة الأندلس اليوم، التي هي الأندلس وهي الآن التي تشمل جزءا كبيرا من أسبانيا والبرتغال. يقول فوجد شبابا متفرقين، وجد شابا يبكي، فقال لما تبكي أيها الشاب؟ قال أبكي لأن حبيبتي هجرتني ولم ترغب أن تبقى معي. حبيبة، لاحظ ذاك الشاب يبكي على عدم قدرته على الرمي في سبيل الله، وهذا شاب يبكي على ماذا؟ على حب وغرام وفسق ومجون. هنا أدرك هذا الملك الرومي بأن البلد مهيئة الآن للغزو، لأن هذه طموحات الشباب. وأنت إذا أردت أن تعرف أمة من الأمم أهي قوية أهي عزيزة، انظر إلى طموحات وهموم شبابها، إلى طموحات وهموم شبابها، فأي منها غلب فهذا مؤشر قوي جدا على توجه هذه الأمة وهذا البلد. وبكل حال أيها الإخوة، علينا مسؤولية شرعية في أن يكون لنا دور في الاحتساب على المنكرات، كل حسب استطاعته. ولا أظن أحدا منا يعجز عن كلمة طيبة، أما التغيير باليد فهذا ليس إلينا، هذا لمن خوله الإمام. لكن ماذا يضرنا إذا مررنا على مدخن أن نقول له أخي الكريم كذا وكذا، إذا مررنا على إنسان ونحن ذاهبون المسجد أن نقول له ما رأيك أن تذهب معنا بالحكمة واللين، إذا رأينا أي تقصير نجاهد بالتنبيه على ذلك ما استطعنا، فإن هذا من أعظم ما يدفع الله عز وجل به البلاء عن هذه الأمة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور المجاهرة التي يتقع من بعض الناس، قال وإن من المجاهرة، وفي لفظ وإن من الإجهار عند مسلم، وفي بعض نسخ البخاري وهي رواية النسفي أنه قال وإن من المجانة، من المجون، وإن من المجانة أن يعمل الرجل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان إلى آخره. وهذا يدل على أن الـ يعني هذا اللفظ الثاني فيه إضافة معنى عجيب وبديع، فيكون الذي ارتكب المعصية هنا وجاهر فيها يكون ارتكب محذورين، الأول المجاهرة بالمعصية، والثانية تلبسه بصفة من صفة المجان والفساق، تلبسه بصفة من صفات المجان والفساق والعياذ بالله. إذن المجاهرة بالمعصية ذنب عظيم، ذنب فوق ذنب، ذنب فوق ذنب. وهذه الصيغة في هذا الحديث تشعر بأن المجاهرة من الكبائر، تشعر وإن كانت ليست صريحة على الضابط الذي تقدم معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون معافى والعياذ بالله، نفى أن يكون معافى. ولهذا يجب على المؤمن إذا ابتلي أن يستتر بستر الله تبارك وتعالى. والعجيب أن هذا المعنى أراده النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاءه راغبا في إقامة الحد عليه، راغبا في من راغب أن يقيم الحد عليه. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال من أتى شيئا من هذه القاذورات فاستتر بستر الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن في هذا نوع حث حتى على الإنسان، حتى وإن زنى، وإن زنى فإنه يستتر بستر الله. طيب وإن سرق، ما رأيكم؟ ها؟ تمام، يستتر بستر السرقة، لكن يجب عليه أن يعيد ماذا؟ يعيد ما أخذه، لأن هذا شيء يتعلق بحقوق العباد. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الحديث متفق عليه، قد تقدمت هذه الجملة في حديث أبي هريرة، لكن أرجعناها هنا لما في هذا الحديث من التفصيل. قال: لا يحل، هذه الجملة من أصرح الصيغ في التحريم عند أهل الأصول، فهي تعادل حرم، تعادل حرم، فلا تأويل فيها، بخلاف كلمة إيش؟ يكره، فإنها محتملة لهذا وذاك، والسياق والأدلة تبين. إذن هذه الجملة مثال لما يذكره أهل الأصول في دلالات الألفاظ من كونها صريحة في التحريم. وقوله لرجل خرج مخرج الغالب، فالحكم يشمل المرأة مع المرأة، أو الرجل مع المرأة إذا كانوا من المحارم أو الأقارب الذين يجب وصلهم. لا يحل لرجل أن يهجر أخاه. سبحان الله، أنا لاحظت شيء يا إخوة في الأحاديث، يكثر جدا جدا التنصيص على لفظ الأخوة. لماذا؟ لما في ذلك من إثارة العاطفة، فإن مقتضى الأخوة ينافي ذلك، كما في حديث مثلا: إذا ابتعت من أخيك نخلا بعد أن أبر ثم اجتاحتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من أخيك شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، فكرر مصطلح الأخوة هنا. وفي قوله: لا يخطب على خطبة أخيه مثلا، في حديث عقبة بن عامر وغيره، فتجد مصطلح الأخوة حاضر جدا في النصوص الشرعية، وهو المعنى الذي ينبغي جدا أن نشيعه بيننا. وفي حديث أبي هريرة السابق وأنس: وكونوا عباد الله إخوانا إخوانا. فمقتضى الأخوة في الحقيقة عظيم جدا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيقول: أن يهجر أخاه، لأن مقتضى الأخوة هي التواصل، لكن أحيانا وكلنا بشر يقع بين الإخوة شيء يوجب ماذا؟ يوجب الغضب، يوجب عدم الرغبة في اللقاء، عدم الرغبة في الكلام. فلما علم الله عز وجل أن مثل هذا شيء لا تطيقه النفوس، أذن فيه فقط ب3 أيام، بحيث لو لقيك لم تسلم عليه فإن هذا لا محذور فيه، بشرط أن يكون له سبب، بشرط أن يكون له سبب. لماذا قلنا بشرط أن يكون له سبب؟ لأنه إذا لم يكن له سبب فهو هجر محرم أصلا، لأن الواجب أنه إذا ألقي عليك السلام أن ترد، وإذا لقيته فسلم عليه. لكن أحيانا قد يقع بين الإخوة ما يقع، فأذن الشرع فقط في 3 أيام. ومن تتبع النصوص الشرعية وجد أن الشرع ربط جملة من الأمور المتعلقة بالمشاعر ب3 أيام. مثاله في حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحاد على رجل غير زوج 3 أيام، أكثر من 3 أيام، إلا على زوج 4 أشهر و10. فالشرع لما علم ما في قلوب النساء من الرقة والعاطفة الشديدة أكثر من الرجال، أذن لهن بالإحداد إذا توفي أبوها أو أخوها أو مثلا من تحب من أقاربها 3 أيام، بعد 3 تتوقف، إلا على زوج 4 أشهر و10، إلا على زوج 4 أشهر و10. والحكمة في اختيار 3 أيام أنها غالبا، والشرع يبني على الغالب ليس بالضرورة على كل حالة بعينها، كما في الزواج مثلا أغلب الناس لا يحتاج أكثر من 4 نساء، لكن يوجد أحد يعني لا يفتك فيه 4، يوجد، لكن نادر جدا، والنادر لا حكم له ولا يعول عليه. كذلك الناس بعد 3 أيام أذن له بأن لا يسلم ولا يرد السلام ونحو ذلك، فإنه في الغالب تكون الجذوة قد انطفأت وخفت، وصارت النفس مهيئة للمراجعة. هذه النقطة. النقطة الثانية، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صورة الهجر المحرم، قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. إذن هذا يجيب على سؤال: ماذا لو بقيت أيام وأنا لا أتصل بأخي ولا يتصل بي ولا بيني وبينه تراسل؟ فنقول: ليس هذا داخلا في الهجر إلا إذا قصدت به القطيعة، لكن لأنه لم يتيسر لكم اللقاء فالحمد لله، بدليل أنه لو اتصل عليك لرددت عليه، ولو أرسل لك لرسلته، ولو لقيك لسلمت عليه ونحو ذلك. ومن هذا أخذ الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سلم عليه فقد انقطع الهجر، إذا سلم عليه فقد انقطع الهجر وزال المحذور. وثمة سؤال آخر يطرحه بعض الإخوة، يقول: هل يلزم حتى لا أقع في المحذور أن تعود المحبة بيننا كما كانت قبل الهجر؟ ها؟ إيش تقولون؟ لا يلزم، لأن هذه أمور قلبية لا يتحكم الإنسان فيها، لكن الذي يتحكم فيه أن يمد يده للسلام، وأن لا تظهر صورة الهجر والمقاطعة بين المسلمين، فهذا مما لا يرضاه الله ولا يحبه. فإذا أنت لست ملزما شرعا بأن تحبه بعد أن وقعت هذه المشكلة، لكن الذي تنهى عنه أن يقع في قلبك بغض له، وبين الأمرين فرق. لأن بعض الناس يقول: هل يلزم أن يقع في قلبي حب لكل هؤلاء الناس الذين ألقاهم؟ فنقول: أما المحبة العامة التي تكون للمسلمين، محبة الخير لهم، فهذا واجب لا إشكال فيه، لكن المحبة الخاصة التي تجدها أنت مع خاصة أصدقائك وأحبابك وغير ذلك، هذا لست ملزما بها، لأن هذا من التكليف بما لا يطاق. إنما الذي تنهى عن أن تبغضهم لغير سبب شرعي، لكن لو أبغضتهم أو أبغضت ما فيهم من خلق معين أو منكر معين فهذا بغض لا تؤاخذ عليه، بل إذا كان البغض للمنكر فهذا مما تؤجر وتثاب عليه. ثم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذه قاعدة في كل صورة هجر، فلو يعني مثلا باليوم الثاني ذهب وسلم، ذهب وسلم، فهذا هو خير الاثنين. انتهت الثلاث، البادئ منهما بالسلام هو خير الاثنين، هو خير الاثنين. وعلم أنه ينقطع الهجر بكل ما أدى إلى بكل ما دل عليه. فلو فرضنا أنهم تهاجروا في مكان مثلا، هنا تهاوشوا في المدينة، ثم هذا سافر وهذا سافر، ما حصل إيش؟ لقاء. فنقول: إذا وجدت أي دلالة أو قرينة على حصول ارتفاع الهجر بأن يقول السلام عليكم يا فلان برسالة جوال، نعم، فإن هذا كافي. يعني صفة السلام هذه قد لا تتيسر، يعني ليس الأمر كالسابق مثلا يكونون في قرية صغيرة كالمدينة أو يعني في الوضع السابق، اليوم الواحد في ثلاثة أيام قد ينتقل بين دولتين أو ثلاث، واضح؟ المهم أن يقع من أحدهما ما يشعر بانصرام هذا الهجر والعودة إلى ما كان قبل، لكن موضوع البغض الحب هذا أمر ليس باختيار الإنسان، والله أعلم. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود، وقد بوب البخاري عليه بقوله: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وما ينهى عن الكذب. هذا تبويب البخاري عليه. والصدق هو مطابقة القول للواقع والشرع، لا بد من الاثنين. أما مطابقته للواقع فواضحة، لكن قد يقول واحد منكم: من أين أتيت بالقيد الثاني؟ أتيت به من آيات سورة النور: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فلو أن أحدا رمى شخصا بالزنا وقال: معي شاهدان، كم هؤلاء؟ ثلاثة، وأقسموا بالله أنهم رأوا فرجه في فرجها، نعم، فإن هؤلاء ما لم تكتمل شهادتهم فهم إيش؟ كاذبون، وإن ادعوا أنهم أخبروا بمطابقة الأمر للواقع. إذن لا بد في الصدق أن يطابق الواقع والشرع، أن يطابق الواقع والشرع. وهذا لا أذكر أن أحدا يعني نبه عليه. وإن كان عموم العلماء حينما يذكرون هذا يذكرونه من حيث هو، من حيث هو بغض النظر عن القائل، لكن آية النور تدل على ضرورة التقييد بهذا، والله أعلم. والكذب عكسه، والكذب عكسه. قال إن الصدق يهدي، يعني يوصل، يوصل ويدل إلى البر. والبر إذا أطلق فهو شامل لكل أبواب الخير، دقت أو جلت، دقت أو جلت. ومن كثر منه فعل البر دخل في مسمى الأبرار الذين وعدهم الله عز وجل بالثواب العظيم في قوله وما عند الله خير لمن؟ للأبرار، إن الأبرار لفي نعيم. ومن بدائع تفسير الحسن البصري رحمه الله لقوله وما عند الله خير للأبرار، قال أتدري من الأبرار؟ قال الذين لا يؤذون الذر. عجيب، ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وانتقل إلى هذا المعنى الدقيق، أشار إلى أنه بلغ بهم البر والتقوى إلى أن هذه الذر التي توطأ بالأقدام وربما لم يأبه لها أحد، أن هذه الذر على صغرها سلمت من أداه. فمن سلم منه الذر، ها، سلم الذر من أذاه، تتوقع يؤذي عباد الله؟ ها، أو يؤذي الحيوانات، يؤذي الطيور، يؤذي القطط؟ كلا، هؤلاء أبعد. وهذا من تفسير السلف بالمثال، ومن تفسير السلف بضرب الأدنى ليستدل به على الأعلى، ليستدل به على الأعلى. وهذا منهج قرآني ظاهر جدا، فتجده يذكر مثلا منهج حتى نبوي، إذا أراد أن يذكر نعيما ذكر شيئا من أدنى صوره ليذهب العقل كل مذهب في الصورة العليا. فمثلا في صفة نعيم أهل الجنة، الله يجعلنا وإياكم من أهلها، قال الله عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا كان هذا شأن الخدم، ها، كأنهم لؤلؤ منثور، فهم في جمالهم وكثرتهم وتماوجهم، ها، وصفوا بهذا الوصف، ما ظنك بالمخدومين؟ ما يمكن أن يحيط هذا به عقل. وفي الصحيح، صحيح مسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب قال هو في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، وإنه ليرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. طيب إذا كان هذا أهون أهل النار عذابا، إذا لبس نعلين من النار غلى منهما دماغه، ما ظنك بمن انغمس فيها وكان في الدرك الأسفل؟ شيء لا يطاق ولا يمكن الإحاطة به. وهنا المعنى الذي ذكرته آنفا في تفسير الحسن هو من هذا الباب، قوله يهدي إلى البر، وهذا صحيح، وهذا يعني قال وإن البر يهدي إلى الجنة. فالإنسان من أسباب دخول الجنة كثرة عمله للصالحات، وهذا أمر قرره الله تبارك وتعالى في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد مع الإيمان، مع الإيمان لا بد من عمل يترجم. ولهذا أجمع السلف بأن الإيمان قول، قول وعمل، قول وعمل. فمن اعتاد الصدق وفق للبر وكثرة العمل الصالح، ومن وفق لذلك وفق وهدي إلى الجنة، إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وفي رواية لمسلم وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أي كثير الصدق، وهذه صيغة مبالغة. ويفهم من أن الإنسان إذا وقع منه زلة فكذب ولم تكن له منهجا أنه يرجى له أن لا يخرج من هذا الحديث. لماذا؟ لأنه لم يتحرى الكذب، بل ربما تكون لحظة ضعف مرت به أو لغير ذلك من الأسباب. وعكسه صحيح، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور أصله أصل الفجر يعني من الشق. والفجور يقول ابن يقول الراغب في المفردات إن الفجور شق ستر الديانة، الفجور شق ستر الديانة، ويطلق على الميل إلى الفساد وإلى الانبعاث على المعاصي. والمقصود بالفجور هنا ما يقابل البر، فكما أن البر اسم جامع لكل خير فيكون الفجور هنا اسما جامعا إيش؟ لكل خصلة من خصال الشر. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب، يعني حتى يعرف بذلك، حتى يعرف بذلك كما في الصدق وكما في الكذب، فيعرف العياذ بالله بأن هذا كذاب، فيلقى في قلوب الناس أنه كذلك. وقد روى الإمام مالك في موطئه بلاغا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين، صلى الله عليه وسلم. وفي قوله في اللفظين حتى ويتحرى ويتحرى في الرواية الأخرى دليل على أن الإنسان ينبغي أن يعتني بذلك. متى؟ الأمور لا تخرج عن حالين، إما أن تكون واضحة لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، الصدق فيها واجب يعني أو بين، وبعض الأحوال أو الحال الأخرى أن تكون أمور فيها اشتباه لم يتبين الإنسان فيها، فهنا عليه أن يتحرى الصدق. كما لو عرضت له قضية متعلقة بأطراف، طرف يدعي وطرف مدعى عليه، فأنت هنا لا يمكن أن تصل إلى الصدق مع اشتباه الأمر عليك إلا بتحريه، والتحري يتطلب منك السؤال وتتبع الأحوال والنظر في القرائن وفي الأدلة والصدق هنا يحتاج إلى أو يتأكد موقعه إذا كان في مقام الشهادة على الأقارب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا تظن أن صدقك بيقطع رزق أحد، لا، الله أولى بهؤلاء كلهم. ويذكر أحد الإخوة مرة يقول: وقعت في امتحان شديد، وذلك أنه في مرة من المرات رأيت وأنا عند إشارة المرور شخصا قد قطع الإشارة من الجهة اليمين، يعني ليس يعني لم يلف إلى الجهة اليمنى لأن هذا مسموح به، لكن قطع الإشارة، وإذا شخص من الجهة الأخرى اليمنى قد جاء يأخذ ذات اليمين لأنها بالنسبة له مسموح، وإذا بالحادث يقع. يأتي المرور قبل أن تنتشر الكاميرات، يأتي المرور ويسأل ويسأل، يقول: فوقعت في حيرة لأن الذي قطع الإشارة من أقاربي، وأنا أشهد أنه قاطع لأنني كنت واقف عند الإشارة وهذا قد قطع الإشارة. يقول: تحيرت لأنني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يتاه، فقلت: إن سكت عن شهادتي ضاع حق المسكين الذي جاء من الجهة اليمنى، وإن شهدت غضب علي قريبي. فحصل يقول عندي صراع، صراع أأقدم حظ ابن عمي أو قريبي هذا أم أرعى حق الله عز وجل. يقول: فقررت أن أشهد ضده، يعني لو لم أشهد لذهب الحق. يقول: فشهدت فحصل في نفسه شيء كبير عليه، زعل وكيف تشهد وكذا وكذا وكذا، لكن يقول: سبحان الله، دارت الأيام وعادت الأمور إلى مجاريها، وما كنت يعني أقصد ذاته هو، إنما كنت سأدلي بشهادتي أيا كان هذا الرجل. هذا من مواضع الصدق التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى أو مواضع الاختبار التي يحتاج الإنسان فيها أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأعظم منها أن يصدق مع نفسه، أن يصدق مع نفسه فلا يتشبع بما لم يعطى، وكذلك يعترف بالخطأ إذا وقع منه، وغير ذلك من صور الصدق التي يقتضيها المقام. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. نعم. هذا الحديث بوب، نعم، أخرجه الشيخان، وقد بوب عليه البخاري بقوله: باب الصبر في الأذى، هكذا، والمعنى حبس النفس عن المجازات على الأذى قولا أو فعلا. والصبر على الأذى نوع من جهاد النفس، وفيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى فإنه جل وعلا، أو فإن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يوضح معنى من معاني صفة الحلم لله تبارك وتعالى، فإن الله حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة مع انعقاد أسبابها ومع وجود أسبابها، فإنهم كونهم يسبون الله أو يدعون له الولد ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم، هذا غاية ما يكون من الحلم، غاية ما يكون من الحلم. ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا كريما من الناس قد فتح بابه للسائلين والمحتاجين، وفي يوم من الأيام قام أحد الفقراء في مجلس هذا الكريم وقال له: أنت بخيل وأنت كذا وأنت كذا، ثم قام يسبه، ما التصرف المتوقع من هذا الكريم؟ أن يطرد هذا الساب، مع أن غاية ما قاله هو ذمه بصفة واحدة تخالف الواقع ويطرده. أما الله عز وجل، تعالى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني هي من باب تقريب الفكرة، ولله مثل الأعلى، يدعونه ويسبونه، يسبون الدهر ويقولون لله ولد ويفعلون الأفاعيل، ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم، يرزقهم الأولاد، يرزقهم الأموال، يرزقهم الصحة والعافية، فأي صبر أعظم من هذا؟ وهنا كأن المؤلف رحمه الله أشار إلى أنه ينبغي للمؤمن، بل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أنه ينبغي للمؤمن أن يربي نفسه على هذه الخصلة العظيمة، وهي خصلة الصبر، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن تأمل سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وجده أيضا أصبر الناس على أذى، أصبر الناس على أذى، رمي بأمور كثيرة ومع ذلك لم يسمع عنه صلى الله عليه وسلم كلمة جارحة أو كلمة مؤذية، اللهم إلا في مقامات يعني نادرة جدا، ويكون الأمر خرج فيها مخرج الطبيعة البشرية، لكن الأعم الأغلب لم يكن يصدر عنه كلمات، وإن صدرت فإنها لا تكون في قالب الفحش والبداءة، معاذ الله. وقد مر معنا حديث أنس أمس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا فاحشا، لكن كيف يقول؟ وكان يقول عند أو إذا أراد أن يعاتب أحدا قال: ما له ترب جبينه، ما له ترب جبينه، لكن قد يكون صدر مثل ما قلت في بعض المواقف. ولهذا في آخر حياته كما في صحيح مسلم خطب الناس وقال: اللهم من كنت سببته أو شتمته أو لعنته فهذا عرضي فليقتصم مني اليوم، وقال أيضا: اللهم فاجعل ذلك كفارة له ورفعة، كفارة له ورفعة، صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال أهل العلم: إن الصابر أعظم أجرا من المنفق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل أجر الصابرين بغير حساب، بغير حساب، قال الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وما دمنا قبيل رمضان، صلى الله عليه يبلغنا وإياكم إياه، فإن أهل العلم بحثوا في سر من أسرار اختصاص الله تبارك وتعالى بثواب الصيام، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لم يقل هذا في الصلاة مع أنها أعظم، ولا في الزكاة مع أنها أعظم. وأقرب الأقوال في هذا أنه يقال: لما كان رمضان شهر الصبر والصبر ليس له جزاء إلا الجنة، والله تعالى قال وهذا الشاهد في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم إيش؟ بغير حساب. فإذا كان الكريم الجواد جل وعلا يقول لك ثوابك عندي ها بلا حساب، بلا حساب، ماذا تتوقع من كرم الكريم جل وعلا؟ شيء لا يخطر على البال، نسأل الله الكريم فضله. فهذا أقرب ما يقال. ومنهم من قال إن السبب لأن الصيام هو العبادة الوحيدة التي لم تصرف لغير الله، يعني الصلاة صلي لغير الله صح، المال بذل لغير الله، الحج حج لغير الله. واليوم الروافض عندهم مراقد وعندهم مشاهد في كربلاء وفي النجف وفي قم وغيرها من مواضع الشرك التي عظموها، أماكن تقصد وتحج. بل بعضهم بعض أئمتهم الضالين الكافرين يقول إن حجة في كربلاء أعظم من 70 حجة إلى مكة، كفر يعني ما بعده شيء. على كل حال قال بعضهم إن رمضان أو الصيام هو العبادة التي لم تصرف لغير الله، وهذا الجواب قد يأتي في الدرجة الثانية عندي بعد الجواب الذي ذكرته أولا، بعد الجواب الذي ذكرته أولا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه بس أريد أن أشير إلى سؤال: هل يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى بالصابر بناء على هذا؟ الجواب لا، لكن يخبر عنه بأنه يصبر نعم، لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء أو التسمية. فتخبر عن الله سبحانه وتعالى مثلا تقول هو سبحانه وتعالى موجد الأشياء، هو سبحانه وتعالى صانع هذا الكون، هو سبحانه وتعالى صابر على ما يأتي وهكذا. لكن أن تقول الله هو الصابر، تسمي الله بالصابر، هذا يحتاج إلى دليل خاص. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. واللي بعده، الحديث اللي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مراراً قال: لا تغضب. نعم. هذان الحديثان بوب عليهما البخاري بقوله: باب الحذر من الغضب. أما الحديث الأول فأخرجه الشيخان، وأما الثاني وهو حديث أبي هريرة الثاني فهو من مفردات البخاري: لا تغضب. الأول قال: ليس الشديد بالصرعة، هكذا بضم الصاد المشددة وفتح الراء على وزن همزة، والمقصود به الذي يصرع الناس كثيرا بقوته، والهاء للمبالغة في الصفة كما في آيات سورة الحاقة وهو في جنة. نعم. لا، في قوله: هاء مقرأ كتابية، وإن كانت تلك ربما للسكت. بينما الصرعة، السرعة بسكون الراء عكس ذلك، وهو الذي يصرعه غيره كثيرا، يعني هذا مصروع، والأول صارع، والأول صارع، وهكذا كل ما كان على هذا الوزن فهو يأتي بهذا، إما أن يكون فاعلا أو مفعولا به: همزة، خدعة، ضحكة، رحلة. فالرحلة مثلا هو الذي يرحل إليه، بينما الرحلة أو الرحلة هو الذي يرحل إلى غيره. همزة، تمام، الذي يهمز الناس كثيرا، وهكذا. قس على هذا قوله: إنما الشديد، جاء في حديث عند الإمام أحمد: السرعة، كل السرعة، كررها ثلاثا: الذي يغضب فيشتد غضبه، ويحمر وجهه فيصرع غضبه. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تصحيح المعايير الجاهلية، فإن الرجل حينما يوصف بأنه سرعة في الجاهلية يريدون به الذي يصرع الناس. هذا المعنى لم يلغه الشرع، ولكن أراد أن يبين أن المعنى الأحق به هو ذلك الإنسان الذي يكظم غيره، ولكن الشديد الذي الذي يملك نفسه عند الغضب، فكأن الغضب شخص آخر بينه وبينه إيش؟ مصارعة، فغلب هذا الغضب. هذا هو الغضب، هذا هو السرعة، وليس السرعة الذي يطرح الناس حقيقة، هذا وإن كان سرعة لكن أقوى منه أن تتخيل كأنما الغضب تمثل لك في شخص فصارعته. وابن القيم في تعليقه على قوله سبحانه وتعالى فلما ذهب عن موسى الغضب قال شبه الغضب بشيء محسوس ذهب عنه، ذهب عنه عليه الصلاة والسلام. أما حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، وجاء في حديث من رواية أبي الدرداء دلني على عمل يدخلني الجنة، قال له لا تغضب، فردد مرارا، وجاء في بعض الطرق أن هذه المرار ثلاث، أن هذه المرار ثلاث. وهذا الترداد منه رضي الله عنه حينما قال أوصني، فقال رسول لا تغضب، قال طيب أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، فردد السؤال فردد عليه الجواب، فكأنه استقل أن تكون الوصية فقط بكلمة واحدة لا تغضب. طيب ما في وصية غير هذه الوصية؟ ها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن هذا. جاء في رواية لهذا الحديث لكن عند الإمام أحمد قال قال الراوي فتفكرت فيما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله، وهذه عند الإمام أحمد وليست في البخاري. وهذا النهي كما تقدم معنا هو نهي عن الغضب بالنهي عن تعاطي أسبابه، بالنهي عن تعاطي أسبابه، فالإنسان يعرف من نفسه أنه في بعض الأشياء تغضبه تجنبها، ثم إذا وقعت فاسعى مباشرة إلى رفعها، فاسعى مباشرة إلى رفعها. والمقصود بالغضب هنا هو الغضب لأجل الدنيا، أما الغضب لأجل الدين فهو من مناقب الرجال ومناقب المؤمنين. قال الله قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها نعم، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه أحد، لم يقم لغضبه أحد. إذن المحمود هو كظم الغضب في أمور الدنيا أو في الأمور الخاصة. قال الله عز وجل عن أهل الإيمان في الشورى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، لكن في أمر الدين الغضب هنا محمود. ومنه غضب موسى عليه السلام من تبديل قومه، فلما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس ما خلفتموني من بعدي. وهو أعني الغضب لا يحتاج أن يعني نطيل كثيرا في بيان مفاسده في هذه الأمور. فكثير من قضايا القتل وقعت بسبب الغضب، كثير من قضايا الطلاق، بيوت هدمت بسبب الغضب، علاقات تصرمت بسبب الغضب. فعلى الإنسان أن يجتهد في التحرز من أسباب الغضب. والإنسان لو قدر أن يصور في كاميرا فيديو مثلا وهو غضبان ليرى بعد هدوء ثورة الغضب كيف يتكلم وكيف يفعل، لمقتها نفسه، لأن الغضب يحمل على أشياء كثيرة منكرة وتخل بمروعة الإنسان. ولهذا ينهى الإنسان عن الغضب بتعاطي أسبابه. وهنا يحسن أن نشير إلى بعض الأمور التي تعين على ترك الغضب. أولها أن يستحضر الإنسان هذه الوصية النبوية العظيمة، ومنها أيضا أن يستحضر فضائل كظم الغيظ، والتي لو لم يكن فيها إلا قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وفي آخرها أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وفيها أيضا ومن ذلك أيضا استحضار فضيلة كظم الغيظ، وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث يعني لا بأس بها، وبعضهم يعني يلينها من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، ألبسه الله تعالى من حلل الجنة أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. ومن العلاج أن أول ما تنقدح شرارة وغضب في قلبك استعد مباشرة من الشيطان الرجيم، وقد ثبت ذلك في الصحيحين من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه أنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حتى احمرت وجنتا أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذكر بها الرجل قال: أمجنون أنا؟ ما زال إلى الآن الغضب إيش مستحكم فيه. والإنسان ينبغي أن يقول هذه الكلمة موقنا بأن ليست مجرد ذكر على طرف اللسان، فأنت تستعيذ بالله رب العالمين ومن هؤلاء العالمين هذا الشيطان الرجيم على أن يكفيك شرا، لأنه لا تؤمن عواقب هذا الغضب. ومنها أيضا أن يتوضأ، وقد جاء في ذلك بعض الآثار أيضا وفي سندها لين، لكن مأخذها أن الغضب لما كان جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، نعم، كان الوضوء مناسبا لإطفائها أو تخفيفها. ومما يذكر أيضا في علاج الغضب مفارقة الإنسان لموضع المكان الذي استغضب فيه، في غرفة يخرج، في البيت يخرج. اليوم ثمة وسيلة جديدة ينبغي تفعيلها، أعني في مفارقة الغضب أو مكانه، وهي إذا كان الغضب سببه التواصل باتصال يعني جوال أو رسالة، أغلق الجوال لا تفتحه إلا بعد ساعتين أو ثلاث، لأنك إذا رددت في نفس اللحظة ستندم ندما لا يمكنك استرجاعه، وهذا شيء مجرب، شيء مجرب. إذا غضبت فأغلق الجوال مباشرة ساعة ساعتين ثلاث، لا تفتح أبدا حتى تذهب ثورة الغضب، ثم بعد ذلك ستجد أنك حمدت العاقبة حيث لم ترد في تلك اللحظة. ومن الأمور التي تعين على تلافي الغضب أن تفتش وتتثبت قبل أن تبادر بتنفيذ سبب غضبك. يعني يذكر أحد الأخوة أن سبب طلاق، أن أحد الأخوات تقول: إن زوجي طلقني لأنه رأى في جهازي الجوال رسالة من شخص ماجن، رسالة طائشة، فظن أن لي علاقة معه فغضب وأقام الدنيا ولم يقعدها وطلقني. حتى لما هدأت غضبته أقسمت له بالله أنني لا أعرف هذا الرجل ولا أدري ما هو. وأنتم تعرفون أن بعض الفجار قد يتسلل إلى أرقام هواتف أخواته مثلا ويلتقط منها بعض الأرقام صلى الله العافية، ويبدأ يراسل ويخبب على الزوجات فعلى الإنسان أن يتثبت، لأن هذه الرسالة قد تكون طائشة. كما أن الزوجة أيضا في هذا المقام عليها أن تتثبت، قد تأتي لزوجها رسالة فيها شيء من ذلك، نعم، مع أن احتمال أن الزوج متزوج، وارد ولا مو بارد في الخفاء، ها، وارد ولا مو بارد، وارد، قد يكون له زوجة وزوجتان وثلاث، فالتثبت هنا وارد، لكن فيما يتعلق بجانب المرأة لأنها لا يحتمل فيها إلا زوج واحد أشد وأعظم، أشد وأعظم. والتثبت على كل حال في هذا كله خير. نعم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم، اللي بعده. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم، هذان الحديثان في موضوع الحياء. أما الحديث الأول حديث عمران فقد بوب عليه البخاري بقوله: باب الحياء، وهو متفق عليه. والحديث فيه قصة، وهو أن عمران رضي الله عنه كان يحدث في مجلس، فقال بشير بن كعب الأنصاري، والقصة في صحيح مسلم: يا أبا نجيد، إنا نقرأ في بعض الكتاب أو في بعض الحكمة أن من الحياء سكينة ووقارا، وإن منه نعم خورا. فقال ثم غضب عمران، قال الراوي: حتى احمرت وجنتا، هكذا بهذه اللغة. قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ قال له القوم: يا أبا نجيد، إنه منا، إنه لا بأس به، يعني لا تظن أنه من القوم أصحاب الأهواء الذين يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم أو على حديثه بآرائهم وأقوالهم، كلا، لكن هو أراد أن يبين شيئا من ذلك فسكن عمران رضي الله عنه. هذا الحديث فيه التصريح بفضيلة الحياء. فما هو الحياء؟ أحسن ما وقفت عليه في تعريفه هو ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في كتاب الإيمان صحيح البخاري، حينما قال: خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. خلق يمنع يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء كله خير، أو قال: خير كله. والحياء من حيث هو محمود، الحياء من حيث هو محمود، لكن بشرط أن لا يترتب عليه التقصير في حق ذي الحق، سواء ما يتعلق بحقوق الله عز وجل أو بحقوق الآدميين. ومن ذلك مثلا أن يقول بعضهم: أنا أستحي أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فهذا حياء في غير محله. أو يقول أو تقول المرأة: أستحي أن أطلب النفقة من زوجي، ثم تذهب وتأخذ من الزكاة، هذا حياء في غير محله. أو يقول الولد: أستحي أن أخذ من أبي نفقة، ثم يأخذ يشحذ أو يسأل الناس، هذا حياء في غير محله. أو يقول: أستحي أن أنبه أخي وصديقي على منكر وقع فيه، هذا حياء في غير محله. وهذا معنى قول الحافظ: ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. والحياء ما تلبس به إنسان إلا قاده إلى الخير، وهذا معنى قوله هنا صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. ومن بدائع توقيعات بعض السلف رضي الله عنهم أنه قال: تركت المعاصي مروءة، يعني حياء من الله، هكذا بدون، يعني ما أجد دافعا قويا إلا الحياء، أستحي أو أستحي من الناس، فتركتها ديانة، يعني تحول هذا الأمر معي مع الوقت إلى أن يكون ديانة أتعبد الله عز وجل فيها. وهكذا تجد الناس في واقعنا اليوم، في يعني قصدي في واقع كل واحد منا، تجد أناس معروفين بالحياء، يستحون حتى ولو يستحون، هذا الحياء لا يقودهم إلا إلى الخير، بعكس المجاهرين بالمعاصي كما تقدم معنا، فإن غالب هؤلاء والعياذ بالله غالبهم يستمر ولا يعود إلا ما شاء الله تعالى. وفي هذا كل دلالة على أهمية تربية الأمة على الحياء. وأنتم تلاحظون في قصة آدم وإبليس التي قصها الله عز وجل علينا، تلاحظون أن أول شيء حرص عليه إبليس والشيطان هو ماذا؟ هو نزع وكسر الحياء من ماذا؟ من الأبوين، من الأبوين. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، سارعا حتى يستر عورتهما التي كشفت. وكشف العورات من أظهر صور خرق الحياء. واليوم نلاحظ أن التغريبيين فضلا عن الغربيين يسعون بكل ما أوتوا من قوة إلى فرض أي شيء يدعو إلى ماذا؟ إلى خرق سياج الحياء، سواء ما يتعلق بحركات الشباب أو ما يتعلق بإخراج المرأة من بيتها بأي صورة ومخالطتها الرجال وغير ذلك من صور كسر الحياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الحديث الثاني فهو حديث أبي مسعود البدري. وأبو مسعود بالمناسبة جمهور المحدثين يقولون إنه بدري ينسب إلى ماذا؟ إلى بدر التي بين مكة والمدينة، وإن لم يشهدها. بينما البخاري رحمه الله يرى أنه من أهل بدر، واعتمد في ذلك على رواية ذكرها في كتاب المغازي والسير من طريق هشام ابن من طريق عروة ابن الزبير، قال: وكان ممن شهد بدرا، خلافا للمشهور من أنه ينتسب إلى بدر بدون أن يكون دون أن يكون من أهلها. بينما مذهب البخاري وهو الأصح أنه من أهل بدر، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، أو من حفظ حجة على من لم يحفظ، لا، من يعرب لي حجة. الآن نحن نسمع هذه الجملة، من حفظ حجة، بس ما نمشكلها، من حفظ حجة على من لم يحفظ. تفضل. حجة من حفظ، خطأ. خبر لأي شيء، اضبطها بالشكل. خبر لمن ابتدأ فهو، تمام. طيب ماشي، ولها وجه آخر. طيب من حفظ حجة، ها؟ لحظة، الأخ ماشي. لو لا، طيب لو نطقناها بمن حفظ حجة، طيب وين الخبر؟ خبر من؟ على. واضح؟ يعني الآن إذا قلنا من حفظ حجة، تكون حجة هذه مفعول لحفظة، زين؟ على نكتبها بإيش؟ بالألف من العلو، جيد؟ وإن قلنا من حفظ، زين؟ من حفظ ثم سكتنا، جيد؟ تكون الجملة إيش؟ شرطية، تمام؟ حجة تكون هذه خبر المبتدأ المحذوف، والمحذوف تقديره هو، زين؟ أو فهو حجة، يكون تكون الفاء داخلة في جواب الشرط. فهو حجة على، تكون حرف الجر، تكتب بعلى حرف الجر، واضح؟ على من لم يحفظ، تكون جار ومجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل الذي قبله. طيب على كل حال، هنا أبو مسعود البدري قلنا إنه جمهور المحدثين على أنه من أنه سكن بدرا وليس من أهل بدر، والبخاري يقول إنه إيش؟ بدري، وإن كان يعني بدري، واحتج على ذلك برواية وقعت عنده في الصحيح. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، جاء عند الإمام أحمد وغيره أن من حديث حذيفة: إن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى كذا وكذا. والمقصود بقوله إن مما أدرك يعني مما بلغ الناس، وهذا يدل على أن الناس في الجاهلية يتداولون بعض الحكم والأخبار الماثورة عن الأنبياء، وهذا من أسبابه التلاقي الحضاري كما يسمى، أو الانفتاح العلمي. فتعرفون أن بعض أهل مكة كانوا يذهبون إلى الشام ويأتون ويجيئون، وإلى اليمن، فيلتقون ببعض علماء الكتاب فيسمعون منهم شيء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث فيه توجيهان مشهوران لأهل العلم. الأول أن يكون المعنى: إذا أردت أن تفعل فعلا لا يستحيا منه لا شرعا ولا عرفا فافعل، لا عليك شيء. والمعنى الثاني لا، أن يكون خرج مخرج التهديد، خرج مخرج التهديد، فيكون معناه: إذا نزع الحياء منك فلتفعل ما تشاء، لأنه إذا نزع الحياء من الإنسان فلا يستغرب منه أن يفعل ما لا يجمل ولا يحسن بالإنسان. وفي هذا الحديث من الدلال على تعظيم الحياء، وأنه من الأخلاق التي إيش كانت ممتدحة في الأمم قبلنا، وهذا من الشواهد أن الحياء من الأخلاق الممدوحة والمحمودة في كل الأمم، في كل الأمم، والله المستعان. نعم. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ حسنت. هذا الحديث متفق على صحته، بوب عليه البخاري بقوله: باب الانبساط إلى الناس، باب الانبساط إلى الناس. وتلاحظ أن أنس رضي الله عنه قدم بهذه المقدمة: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا صلوات ربي وسلامه عليه. لم يمنعه مقامه العظيم من أن يخالط خادما له كأنس، أو طفلا صغيرا كأبي عمير، أو أن يزور أم سليمة، هي أم أنس، في بيتها، في بيتها، ويباسطها، بل ويبشرها أيضا، رضي الله عنها بأنها أول من يستشهد في غزوة يغزوها المسلمون في البحر. وهكذا شأن العالم والداعية، إذا كان يريد أن يؤثر في الناس فليكن متبسطا إليهم ومعهم، لكن دون أن يخدش أو دون أن يعني يزري بالسمت والوقار الذي يكون عليه أهل العلم، لأن بعض الناس يخلط بين أمرين، بين الانبساط وبين ترك ما ينبغي من مراعاة سمت العلم، وبينهما فرق يدركه الإنسان. فلا يعني أن تنبسط أن تكون كالشاب المراهق أو السفيه في حركاته وقهقهته وضحكه كذا، لا، بل تنبسط بما يحصل به الأنس وبما يلاقي كل إنسان حسب مستواه. فالصغير له أسلوبه، والمتوسط من الشباب له أسلوبه، والعجوز الكبير لها، أو العجوز رجلا كان امرأة، له ما يناسبهم من الانبساط والتعامل. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، حتى قال الراوي كما في رواية عند النسائي في حديث أنس في قصة الضمام بن ثعلبة، كان يقول: إن الرجل يأتي ويدخل المسجد فيقول: أيكم محمد؟ ما يستطيع يميزه لا بمجلس ولا بشارة ولا بشيء معين، أبدا، لا حرس ولا شيء، لا يستطيع أن يميزه، حتى فيقولون: حتى هذا الأبيض الأمهق، هذا الأبيض الأمهق. قال: يا، كان يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير. وفي هذا من الملاطفة ما فيه، فإن تكنية الصغير إشعار له بماذا؟ بالتقدير والتكريم. وفيه أيضا جواز تكنية الصغير وإن لم يولد له، وإن لم يولد له. ما فعل النغير؟ النغير هذا طير صغير كان يلعب به أخو أنس هذا، وهو يعني يقال له نغرة، مفرده نغرة، جمعه نغران. وقد استظهر جمع من الشراح أن المراد به صغير الصعو، صغير الصعو، وهذا نوع معروف من الطيور عندنا في بهذا الاسم. وقد وقع في بعض الطرق في رواية ربعي بن حراش أن أم سليم قالت: ماتت صعوته التي كان يلعب بها. وهذا يدل على أن الطير هذا النغير هو الصعو، صغير الصعو. والصعو صغير المنقار أحمر الرأس، وأنت لو كتبت في جوجل مثلا كتبت الصعو ربما ظهر لك هذا الطير الذي كان يلعب به. هذا الحديث أثار بعض من لم يشم لذة أو من لم يذق لذة العلم الشرعي، قال: أنتم يا معشر المحدثين تروون أحاديث ليس فيها فائدة، ليس فيها فائدة. مثل ماذا يا أيها المسكين الجاهل؟ قال: مثل حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. فانتدب عالم من علماء الشافعية في القرن السادس اسمه أحمد بن أبي أحمد الطبري، معروف بابن القاص، وهو فقيه شافعي، فأفرد هذا الحديث بجزء مستقل جمع فيه طرقه وألفاظه، واستنبط من فوائده ما يقرب 60 فائدة. سردها الحافظ بن حجر في الفتح، وأضاف عليها بعض الأشياء وبعض التعقبات، وقبله الحافظ العراقي في شرح الترمذي ساق هذه الفوائد. ولولا أن الوقت ضيق يعني لا ذكرت جملة منها، لكن مما يعنينا هنا فيه من الفوائد أيضا غير ما تقدم: جواز لعب الصغار بصغار الحيوانات، وأن هذا ليس من أذيتها المحرمة. وفيه أيضا جواز بذل المال، لأن هذا الظاهر أنه مشترى، بذل المال فيما يظن تلفه من الأشياء التي تحتقر، يعني ليست من الأشياء ذوات الثمن. وفيه أيضا جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم، فإن هذا كان من الطيور التي خارج الحرم فأدخلت إلى الحرم المدن. وفيه أيضا معاشرة الناس على قدر عقولهم، فمخاطبة الصغير غير مخاطبة الكبير، غير مخاطبة الشاب، مخاطبة الرجل غير مخاطبة المرأة. والله تعالى أعلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. نعم، هذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا، والمعنى هنا أو اللدغ إذا أطلق فيراد به لدغ ذوات السموم، بينما هذا في الدال، وإذا كانت بالذال اللذع فهذا يكون أو ما ينتج عن لدع النار أو ما أحمي من بسببها. فاللدغ من ذوات السموم، قرصة ذوات السموم، واللذع قرصة ما نتج عن النار. وقوله هنا لا يلدغ، بعضهم ضبطها بالفتح بالضم بحيث تكون إيش جملة نافية ولا ناهية؟ نافية، لأنه ضمها ويكون نفيا بمعنى النهي. وبعضهم ضبطها، وهذا هو الأكثر اللي هو بالضم، وبعضهم ضبطها بالسكون، وإذا التقت مع الساكن الثاني كسرت فتكون لا يلدغي، لا يلدغي المؤمن، فتكون على وجهها، على وجهها في النهي. وقوله هنا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، أن المعنى لا ينبغي له أن يعني أو هو حث على الحزم، حث على الحزم، ولا يكون الإنسان مغفلا بحيث يقع في الخطأ مرة بعد مرة، فإن هذا ليس من شأن العقلاء. والخطأ قد يقع فيه الإنسان، لكن أن يتكرر منه فهذا دليل على غفلة وعلى سذاجة وعلى نقص في العقل. و المؤمن يعني عليه في أمر الدنيا حتى يتلافى الأخطاء، خصوصا مع قلة التجربة، قلة التجربة، أن يستعين على ذلك بالمشاورة، فإن هذا من أعظم ما يعين على تلافي هذه الأخطاء. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. نعم، اللي بعده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. نعم، هذان الحديثان يتعلقان بالشعر وما يجوز منه وما ينهى عنه. أما الأول حديث أبي بن كعب فهو من مفردات البخاري، وبوب عليه البخاري بقوله باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. والشعر معروف، والكلام المقفى الموزون قصدا. وأما الرجز فهو نوع من الشعر عند الأكثرين، لكنه يعني يختلف عنه بكونه متقارب الأجزاء سريع الأداء، وهذا معروف، ولذلك تجدهم يفرقون بين الراجز والشاعر. ومن أشهر الراجزين رؤبة ابن العجاج، رؤبة ابن العجاج وهو حجة في اللغة، وتجد في رجزه تقارب الصدر والعجز في أبياته. وكثير من المنظومات الفقهية جارية على سنن الرجز لا على سنن الشعر. أما الحداء فهو سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء. والغناء هذه مهمة تنتبه لها أيها الإخوة، لها علاقة بموضوع الغناء الذي يثار بين فينة وأخرى. الغناء في لسان العرب يطلقونه على الحداء الذي يشبه النشيد الخالي من أي آلات، فالعرب في سننها تسمي هذا غناء، تسمي هذا غناء. ونقل ابن قدامة الاتفاق على هذا، على هذا المعنى، أن الغناء يعني لما تكلم على الغناء أشار إلى أنه يعني يجري على نوعين: الغناء اللي هو الحداء اللي يسمونه المعاصرين الأناشيد، طبعا أتكلم على النشيد التي ما دخلها هذا الغثاء من المؤثرات التي قلبتها إلى أغاني، أتكلم على النشيد القديم اللي كان الناس يسمعونه قبل 30 سنة أو 25 سنة، نشيد أصيل. والنوع الثاني هو الذي يقترن بالآلات، الذي يقترن بالآلات. ومنه قول عائشة رضي الله عنها في حديثها في الصحيحين: دخل أبو بكر وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث وفي لفظ تدففان، فاقترن غناؤهما بالدف، فقال مزمار الشيطان. لاحظ أبو بكر استنكر دف فقط وسماه مزمار الشيطان، تغنيان في بيت رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما دعهما، لأنه كان يوم عيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مستمعا، وإنما كان قد ألقى ظهره إلى الجدار عليه الصلاة والسلام، وأيضا كان في هذا إباحة لعائشة رضي الله عنها. ولست هنا بصدد مسألة الضرب الدف ضوابطه وحدوده، وإنما أردت أن أبين أن الغناء يطلق ويرد في لسان في السنة النبوية، ويراد به الحداء المعروف اللي هو الأناشيد. فإذا اقترن بآلة فإن حكمه يختلف تماما، ينتقل حينئذ إلى الغناء. وقد حكى ابن تيمية رحمه الله الإجماع عن السلف المتقدمين بمنع وتحريم المعازف في القرن الأول والثاني، قال ولم يعرف هذا إلا في القرن الثالث، والمسألة فيها بحث يطول. لكن قال هنا البخاري والحداء، وقلنا إن الحداء هو سوق الإبل بضرب مخصوص. وقد ذكر أن أول من بدأ بالحداء عبد لمضر بن معد بن عدنان والد القبيلة العربية الكبيرة جدا التي تنتمي لها قريش وتميم وغيرها من القبائل. قيل له إنه لما رأى عبده يسوق الإبل سوقا بطيئا فضربه إيش على يده، كأن الضربة كانت فيها قوة، فقال في يعني معبرا عن الألم يا يداه يا يداه هكذا، فهاجت الإبل. فقيل إن ذلك هو أول ما عرف الحداء في سوق الإبل، واضح؟ فصار أسلوبا معروفا، سيأتي معنا إن شاء الله في حديث أنجشة. وابن عبد البر نقل الاتفاق على الحداء على إباحة الحداء على إباحة الحداء، والحكمة من إباحته هو الحث على مصلحة السير أو نفع الإبل في مصلحة السير، فإنه من المعلوم أن هذا مما ينشط الإنسان. ومن الأمور التي ذكرها العلماء، وهذه شاهد لما ذكرته لكم قبل قليل، أنهم قالوا إن من الصور التي يدخل فيها الحداء المباح هو تحريض أهل الجهاد على القتال، والأمر الثاني قالوا غناء المرأة لتسكين الولد في المهد. ومعلوم أن المرأة حينما تغني هذا الغناء فليس المقصود أنها تصحب إيش آلة. وأريد بهذا أن أكرر فقط قضية أن الغناء في لسانهم إيش يطلق على الحداء دون اقترانه بآلة، فأما إذا اقترن بآلة فالأمر فيه بين وواضح. قال إن من الشعر حكمة، وفي هذا يعني إشارة إلى أن الشعر لا يذم، وإنما هو كما قالت عائشة رضي الله عنها حسنه حسن وقبيحه قبيح، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. ومفهوم ذلك أن بعض الشعر ليس كذلك، وهذا صحيح. ومن الشعر والعياذ بالله ما يبذل المرء فيه بل ما يذبح فيه الإنسان دينه، ومن الشعر الباطل مدح أهل الفجور، ومن الشعر الباطل التشبيب بالنساء وغير ذلك، ومن الشعر الفاضل بل الذي يؤجر على الإنسان ما تضمن مدحا لله ورسوله أو حثا على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. نعم. أما الحديث الثاني وهو حديث ابن عمر فهو من مفردات، بل هو متفق عليه، بوب عليه البخاري بقوله باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والقرآن. وقوله هنا لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، المقصود بذلك هنا ما كان مذموما، ما كان من الشعر مذموما، جمعا بينه وبين الأحاديث التي تقدم ذكرها. نعم. عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. فقلنا ونحن كذلك؟ قال نعم. نعم. هذا الأعرابي الذي جاء هو ذو الخويصرة اليماني، قد قدم من جهة اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال العظيم. وذو الخويصرة اليماني لا يشتبه عليكم بذو الخويصرة التميمي، فإن ذو الخويصرة التميمي هو ذلك الرجل الفاجر الذي عارض النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته وقال اتق الله واعدل، قال وويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، فذاك شأنه آخر، فهو الذي يرد في كتاب الزكاة والمغازي وغيرها. فالتميمي هو الخارجي أو هو أبو الخوارج كما يسمى. أما اليماني فهو الذي سأل هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يكنى بذي الخويصرة، وهو أيضا نفسه الرجل الذي بال في طائفة المسجد، هو الذي بال في طائفة المسجد. قال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما أعددت لها. هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صرفه عن السؤال الذي سأله مباشرة، لأن هذا أمر لا فائدة من جهة المعنى، والأمر الثاني لأنه مما اختص الله بعلمه. فلو كانت الساعة بعد 100 سنة أو بعد سنة أو بعد 200 أو 1000 أو 5000 سنة، ما هو الأهم، معرفة الوقت أو معرفة عملك أنت؟ الثاني. ولذلك قال ما أعددت لها، قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت؟ فقلنا ونحن كذلك، يعني أنس. وقد جاء في رواية عند مسلم أن النبي أن أنسا قال فما فرح المسلمون بشيء بعد إسلامهم بمثل هذا الحديث. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معه وأرجو أن أحشر معهم. وفي هذا الحديث دلالة أو من الفوائد أن أعظم ما يعده الإنسان للقاء الله عز وجل هو محبة الله ورسوله، هو محبة الله ورسوله، وأن هذه المحبة لا تكون يعني صادقة حتى تترجم آثارها بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وفي هذا الحديث برواياته من الفوائد أن من الناس ما يكون في سؤاله بركة، كمثل سؤال هذا الرجل، مع كونه رجلا أعرابيا إلا أنه وقع في سؤاله الخير الكثير بحث المسلمين على هذه العبادة العظيمة وهي حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. هذا الحديث متفق عليه، وبوب عليه البخاري بقوله باب ما يدعى الناس بآبائهم، وفيه إشارة إلى الرد على على بعض أو تضعيف بعض ما ورد في الباب من أن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، فإن هذا الحديث منكر باطل، والصواب أنهم يدعون بآبائهم كما في حديث ابن عمر هذا. وقوله إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، هذا الغادر قد يكون إمام عامة، قد يكون أمير جيش، قد يكون وزيرا، قد يكون ذا منصب. ولهذا لما عاد ابن عمر رضي الله عنهما أمير الكوفة في زمانه فقال له عمرو بن أخطب رضي الله عنه عاد مريضا فقال له استغفر لي، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر قال إني لكل غادر اللواء وكنت أمير البصرة، أو قال إن الله لا يقبل صدقة من غلول، إن الله لا يقبل صدقة من غلول، نسيت تتمة الجزء، قال وكنت أميرا على البصرة، فكأنه يشير إلى أنه ممن تلطخ أو ممن لا يبعد أن يقع منه هذا الشيء. فالحاصل أن الإنسان إذا تولى مسؤولية من المسؤوليات سواء كانت عامة أو خاصة فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن كل ما يخل بهذه الأمانة. وهذا الحديث أحد الأمثلة على فضح بعض أصحاب المعاصي يوم القيامة، ومن أمثلة ذلك ما جاء في شأن المرابين الذين قال الله فيهم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وجاء في حديث عبد الله بن عمر وإن كان الراجح إرساله طريق محارب بن دثار أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهذا الحديث في صحته ما سمعتم. وأقوى منه وأصح ما جاء في حديث الزبير عقبة بن عامر عند ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فالحاصل أن بعض أصحاب المعاصي وبعض أصحاب الطاعات يأتون يوم القيامة وعليهم آثار معاصيهم أو آثار طاعاتهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. وفي الصحيح أيضا من حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم أو ذكر السبعة، وكل هؤلاء ممن يستدل بهم على أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. نعم. هذا الحديث متفق عليه أيضا، بوب عليه البخاري بقوله: إنما الكرم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن. قوله هنا إنما الكرم قلب المؤمن، أراد البخاري كما يقول الشراح أن يبين أن الحصر ليس على ظاهره، وإنما الأحق باسم الكرم قلب المؤمن، ولم يرد أن غيره لا يسمى يعني كرما، كما في حديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس كذا وكذا. أتدرون من الشديد؟ أو قال: الشديد الصرعة. ليس نفيا للمفلس الذي يفلس بماله، وليس نفيا للذي يصرع، أنه ليس هذا المعنى صحيحا، لكن أراد أن يبين المعنى الأفضل والمعنى الأعلى والمعنى الأكمل. هذا كما تقدم الكلام عليه قبل قليل. والشاهد من هذا يعني أو الغرض من هذا ما ذكره الخطابي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد هنا النهي عن الخمر، وأكد تحريمها بمحو اسمها، لأن الكرم العنب كما هو معلوم أحد أسماء العنب. قال: وأولى من ذلك أن يسمى قلب المؤمن كرما، لما يفيض الله عز وجل عليه من أنوار الطاعة وأنوار الإيمان التي هي قبس من قبس الكتاب والسنة. هذا هو المعنى. فحينئذ يكون الحديث واردا مورد النهي كما يقول النووي وغيره، النهي نهي الكراهة عن تسمية العنب كرما، وأن الأولى هو ما تقدم تسمية قلب المؤمن. والسبب أنه لما حرمت عليهم الخمر كانت طباعهم تحثهم على الكرم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى هذا المحرم باسم يهيج الطباع عند ذكره. فإذا ذكر الكرم ذكر الكرم المرتبط بماذا؟ بالخمر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفي هذا الاسم، يعفي أثره، ليبقى الكرم الصحيح أو الاسم الذي ينبغي أن يوصف به هو قلب المؤمن، والله أعلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب رضي الله عنها كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. نعم. هذا الحديث من مفردات البخاري، بوب عليه الإمام بقوله: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. يقول أن زينب هذه هي بنت جحش رضي الله عنها، أو بنت أبي سلمة، أما الأولى فهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثانية فهي ربيبته ابنة أم سلمة. والعجيب أن كل منهما كان اسمه قبل ذلك برة، فسماه أو غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاسم. أما قصة زينب بنت جحش فقد أخرجها الإمام مسلم، وأما قصة زينب اللي هي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام فهي عند أبي داود وغيره. طيب، يقول: كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها. إذن العلة في تغيير الاسم هو ملحظ التزكية، وعلم منه أن الاسم إذا لم يلحظ فيه معنى التزكية فإنه إيش؟ لا محذور فيه. كما لو سميت خالدا مثلا، خالد يعني إذا نظرت إلى معناه وإذا هو إيش فيه نوع من التزكية، لكن الواقع أن الناس يسمون هذا الاسم ولا يلحظون إيش هذا المعنى أبدا. كما أن الاسم إذا كان فيه مذمة ينبغي أو قبح ينبغي أن يغير، إلا إذا لم يلحظ فيه ذلك، بمعنى أن يلحظ فيه إلى معنى الأصل فقط أو محض التسمية، مثل عباس مأخوذة من العبوس، والعبوس غير مأمور به شرع، لكن لما كان المراد منه محض التسمية لم ينهى عنه، لم ينهى عنه. وهذا ضابط مهم جدا في الأسماء التي تغير والتي لا تغير. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: كانت أم سليم رضي الله عنها في الثقل، وأنجشت غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. نعم. هذا الحديث رواه البخاري، وبوب عليه باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا، وهذا يعرف عند أهل اللغة بماذا؟ بالترخيم، بالترخيم. فقال هنا: كانت أم سليم في الثقل، كانت أم سليم في الثقل، يعني في القافلة التي فيها النساء والصغار. قال: وأنجشت غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، سوق بهن يعني يحدو بهن ويسوق بالحداء الذي تقدم بيانه قبل قليل. فكأن الإبل تساوقت ونشطت للمسير، ومعلوم أن الثقل يكون عليها الهودج، نعم، وإذا أسرعت كانت حركة الهودج شديدة، فقد يؤثر هذا في سقوط من فيهن. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسرع حتى لا يسقطن، حتى لا يسقطن. هذا هو القول الأول في توجيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة أن يسوق الإبل. والثاني وهو الذي يميل إليه البخاري كما يقول الحافظ، الثاني هو أن هذا الحداء قد يهيج النساء. كان صوت أنجشة رضي الله عنه جميلا وحسنا، فقال رفقا: يا أنجش، يا أنجش سوقك بالقوارير. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالقوارير تشبيه في غاية البلاغة، وهو أن المرأة سريعة ماذا؟ التأثر. فكذلك القوارير سريعة التأثر بيش؟ بالتحرك، فلو سقطت أو اصطكت بقارورة أخرى مثلها لحصل ماذا؟ الكسر، لحصل من ذلك الكسر. وهذان المعنيان، هذان المعنيان كما تلاحظون فيهما قوة، ولكن الذي يظهر أن اختيار أو ما ذكره البخاري رحمه الله أولى، لأنه أدخله أيضا في موضع آخر في قوله: باب المعاريض، باب المعاريض. فلو أراد أن يعني أو البخاري يقصد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يقول ترفق بالنساء لا تفتنهن، لكنه عرض وشبههن بماذا؟ بالقوارير، والله تعالى أعلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. نعم. هذا الحديث أيضا رواه البخاري، وقوله هنا أخنى من الخنا، وهو الفحش في القول، وقد جاء في نعم نسيت أن أقول بوب عليه بقوله رحمه الله: باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل، باب أو باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل. أخنى كما قلنا من الخنا، وهو الفحش في القول. وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال أخبث وأغيض، فكلاهما أو كل هذه الألفاظ وردت في الحديث، وبعضها يفسر بعضا ويبينه. وفي بعض الطرق عند أو في بعض النسخ عند بعض رواة صحيح البخاري أنه روي أخنع، أخنع اسم عند الله من الخنوع وهو الذل. وقد بين أبو إسحاق اللغوي رحمه الله أن معنى أخنع أي أوضع، أي أوضع، والمعنى أن هذا أشد الأسماء صغارا عند الله تعالى كما قال أبو عبيد وغيره من أهل العلم. وقوله هنا أخنس من عند الله رجل تسمى، عند الله يوم القيامة رجل تسمى، فكلمة تسمى تدل على أنه سمى نفسه بهذا، أو سمي فرضي ولم يغير، سمي فرضي ولم يغير. وبعض العلماء لما نعم والبخاري في أصله، في أصل الحديث ساق هذا الحديث ثم أتبعه بتفسير سفيان بن عيينة لهذا الحديث بقوله أي شاها شاه. فتعجب بعض الشراح كيف يفسر العربية بالأعجمي، صح؟ هذا إراد ولا لا؟ كيف يفسر العربي بالأعجمي؟ فانتقدوه في ذلك، ولكن دافع عنه ابن حجر وقال غفلوا عن شيء مهم، وهو أن سفيان رحمه الله ترجم بمصطلح كان مشهورا في زمانه، فصار مضطرا أن يذكر المصطلح وإن كان أعجميا ليفسر به المعنى الأصلي الذي ورد بلغة عربية. وهذا موجود في لساننا اليوم، وللأسف تجد واحد يتكلم باللغة العربية، والشاب أصلا إما أن يكون درس في الغرب أو الشرق أو ما عاش إلا في بيئة تتكلم باللغة الإنجليزية، يقول إيش معناه؟ يقول لك يا أخي مثلا في مجموعة ملفات يقول لك أرسلها لي في دفعة واحدة، يقول لك أرسلها لي باكج واحد مثلا، باكج. طيب ليش ما تقول مجموعة؟ هو ما يعني من كثرة تعاملي باللغة الإنجليزية صار يفهم إيش مصطلحات. الآن في الواتساب يقول لك والله يا أخي أرسل لي في الجروب، طيب يا أخي قل المجموعة، خلاص سارت بعض الكلمات الأعجمية حتى صارت بلسان العربي. وهذا دليل على أن هذا الاسم محرم، هذا الاسم محرم. وهل يلحق به أن يسمى الإنسان قاضي القضاة؟ نعم، لكن يخرج الإنسان من التبعة إذا قيد هذا بمصر من الأمصار أو ببلد من البلدان، كان يقال قاضي قضاة اليمن أو قاضي قضاة مصر. وهكذا كان الحافظ بن حجر يلقب في وقته بأنه قاضي قضاة مصر، والشوكاني رحمه الله كان يقال قاضي قضاة القطر اليماني. فإذا قيد هذا ببلد فلا بأس به. نعم، اللي بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. نعم، هذا الحديث في العطاس، لعلك تذكر اللي بعده حتى نجعل الحديثين في سياق اللي بعده، الحديث اللي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. نعم، بالنسبة للحديث الأول وهو حديث أنس رضي الله عنه، فهو من المفردات البخاري، والحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة متفق عليه، وهو نعم حديث أبي هريرة متفق عليه. بالحديث الأول بوب عليه البخاري بقوله باب الحمد للعاطس، باب الحمد للعاطس، وهما آخر حديثين في درسنا هذا. أما الحديث أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الطرق أن أحدهما لم يكن مسلما، فلم يحمد الله سبحانه وتعالى ابتداء، لذا لم يجب على دعائه. فكأن الرجل لما سمع هذا قال لماذا يعني تشمت هذا ولا تشمتني؟ قال إن هذا حمد الله تبارك وتعالى وأنت لم تحمده. والحمد للعاطس مشروع بالاتفاق، وظاهر الحديث يدل على ماذا؟ على الوجوب، أليس كذلك؟ ظاهر الحديث يدل على الوجوب، لكن ذكر النووي الإجماع على استحبابه، الإجماع على استحبابه، يعني ابتداء الحمد وليس الرد، الرد سيأتي معنا بعد قليل، واضح؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يصح أن يزيد على الحمد لله؟ السنة الثابتة المحفوظة دلت على أنه يقتصر على كلمة الحمد لله، لكن لو أضاف الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال، فإن هذا وردت فيه بعض الروايات، والذي استظهره الحافظ بن حجر رحمه الله يقول والذي يتحرر لي من الأدلة أن كل ذلك مجزئ، أن كل ذلك مجزئ. ومن تأمل دلالة أو من تأمل يعني من صح عنده شيء من ذلك فالحمد لله، من لم يصح فليقتصر على قوله، على قوله الحمد لله، الحمد لله. طيب، الحديث الثاني، بل بقيت مسألة وهي إذا لم يحمد الله العاطس فهل يذكر أم لا، فهل يذكر أم لا؟ ينظر في هذا العاطس إن كان جاهلاً أو حديث عهد بإسلام، نعم، أو صغيراً، فإنه لا بأس أن يعلم، لا بأس أن يعلم. وإن كان لا ممن مثله لا يجهل هذا الحكم، فظاهر السنة أن يترك، لقوله إن هذا حمد الله فشمته، وهذا وأنت لم تحمد الله، واضح. وثبت عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه أراد أن يعلم شخصا، وكأنه من يحتاج إلى التعليم، عطس، فقال له ماذا يقول العاطس إذا عطس؟ قال الحمد لله، قال يرحمك الله. وذكر من اللطائف أن أبا داود رحمه الله السجستاني صاحب السنن ذكر في ترجمته أنه اكترى، ذكر ابن عبد البر هذا في ترجمته أنه اكترى أنه كان مرة في جانب النهر، فسمع في الجانب الآخر رجلا يعطس زين في سفينته، فقال الحمد لله، فاكترى أبو داود دينارا لينتقل من الشط هذا إلى الشط هذا ليقول له يرحمك الله، فتعجب الناس منه، فقال لعله مجاب الدعوة، لعله مجاب الدعوة. فرؤي أحد من كان مع أبي داود في المنام فقال إن أبا داود اشترى الجنة بدرهم. ها؟ ليه؟ قالوا لأن ذاك الرجل كان رجلا صالحا إلى آخره. طبعا هذه تذكر للاستحسان وبيان تعظيم أئمة السنة للسنة. وفي التشميت من الفوائد الإيمانية والتربوية تقوية الصلة بين المسلمين، فإن الإنسان إذا عطس ثم شعر أن أخاه يدعو له فقال له يرحمك الله، ثم يقول له أخوه يهديكم الله ويصلح بالكم، صار بين هذا وهذا من التقارب والإلفة والمودة ما هو ظاهر. وفيه أيضا تعويد على كسر الكبر، كسر شأفة الكبر من بعض الناس الذين قد يقع منهم شيء من ذلك، والله تعالى أعلم. وفي العطاس آداب، لكن الوقت يضيق عنها. نعم. أما الحديث الثاني وهو قوله إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب إلى آخره، جرت السنة أو العادة في نصوص الكتاب والسنة أن الشيء المستحسن ينسب إلى الله، ينسب إلى الملائكة، والشيء المكروه وإن لم يكن محرما على كل حال ينسب إلى الشيطان. فمثلا في هذا الحديث إن الله يحب التثاؤب، عفوا، إن الله يحب العطاس، إن الله يحب العطاس، لأن العطاس فيه خفة في البدن، فيه تخفف من الضرر لو انحبست هذه العطسة، فالله تعالى يحب لعبده العافية والصحة. بينما التثاؤب لما كان دلالة على ثقل الجسم وكسله ونحو ذلك صار منسوبا إلى الشيطان، وإلا ليس محرما. ومن شواهد ذلك أن نسوة أهل المدينة لما سمعنا بيوسف عليه السلام وبقصته مع امرأة العزيز، لما دخلنا وأعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إيش؟ هن رأن الملائكة هن؟ لا، لكن هكذا اللسان العربي ينسبون الشيء الحسن إلى الملائكة وينسبونه إلى الله عز وجل. عكسه في صفة الشجرة الملعونة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الصفات، قال الله سبحانه وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، لا بل في سورة الصفات طلعها كأنه رؤوس الشياطين. أحد منكم يمكن أن يحيلنا على أحد في الدنيا شاف رؤوس الشياطين؟ لا، لكن إضافة هذا إلى الشياطين إضافة تبشيع وتقبيح وكذا. في قوله فإذا عطس فحمد الله تقدم، فحق على كل مسلم سمعه، وهذا من الواجبات العينية. هذا الحديث يدل على أنه ليس الرد واجبا كفائيا، بل لو عطس أحد فيجب عليه على كل من سمعه أن يشمت، أن يشمته. طيب ماذا لو سمعت محاضرة لشيخ سجلت قبل سنوات ثم عطس في المحاضرة وقال الحمد لله، شمته؟ الجواب لا، لأن هذه انتهت. نعم، هذه لا علاقة لها، لأن الرجل قد يكون تحت الثرى الآن، واضح؟ الكلام على الشيء المباشر، على الشيء المباشر. لكن لو فرضنا هذه الصورة مفترضة فيما لو تكلم الشيخ على الهواء مباشرة وعطس وقال الحمد لله وأنت من خلف المذيع، الظاهر يعني لو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا يشمت، لكن الظاهر من السنة أن التشميت في حق من يسمعه ويقدر على رده، ويقدر على رده، هذا هو الظاهر، والله تعالى أعلم. قال: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع. جاء في بعض الأحاديث والآثار أنه يرده بثوبه أو بيده، فإنه يقول إذا قال ها ضحك الشيطان منه، والشرع لا يحب من المسلم أن يكون يعني في حرز الشيطان، أو حتى مسخرة أن يكون مسخرة له. وقد ذكر بعض العلماء المصنفين في كتب الخصائص أن ذكروا أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يتثاءب، ورد هذا في بعض الحديث، لكن يحتاج الأمر إلى مزيد تتبع، ليست في الصحيح، تحتاج إلى مزيد تتبع وتثبت. هذا ما يسر الله تعالى ذكره والتعليق عليه في هذه الأحاديث، وأعتذر عن الإطالة عليكم في هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من المتأدبين بأدب الإسلام، وأن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا وإياكم عليها، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه ومن حملة شريعته، وأن يبلغنا وإياكم رمضان ورضوان الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.